نعم، بهذا يكون الإمام مالك رحمه الله عليه قد ختم كتاب الميراث والفرائض، وهو آخر كتاب وضعه رحمه الله تعالى وكتاب الفرائض. وبهذا نكون قد فرغنا في يوم السبت الموافق 8 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 بعد 1400 من هذا السفر العظيم وهذا الكتاب الجليل من كتب المسلمين، وهو كتاب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى المعروف بموطأ الإمام مالك، والذي مدحه العلماء وأثنوا عليه، وكان مقدما عند أهل العلم في الصحة قبل أن يصنف البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، كما قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. هذا الكتاب الذي أودعه رحمه الله تعالى الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وعمل أهل المدينة فيه، فكان فيه كتابا غنيا بالآثار والفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان كتابا غنيا بالآثار لأنه وضع فيها الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وتميزت آثاره رحمه الله تعالى وضعها هنا في الموقوف والمقطوع بعلو السند، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى من المتقدمين، فكان إسناده إلى هذه الآثار إسنادا عاليا. ووضع فيه أيضا عمل أهل المدينة الذين هم مظنة الإصابة لقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوجوده في هذه البقعة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف المعهود أن أهل البلد لا يبعدون عن عمل كانوا عليه إلا بعد سنوات عديدة قد تصل إلى مئات السنين، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان مذهبه هو العمل بأهل المدينة إذا لم يكن النص وكذا، بل إذا كان النص وفهم أهل المدينة يقدم على غيره، وإن كان العلماء قد ردوا عليه في هذا، لكن لا شك أن عمل أهل المدينة مظنة الإصابة، لكن ليس يقدم على نص واضح إذا ظهر ولا على اجتهاد غيرهم إذا ظهر صحته، لكن هو مظنة الإصابة كما نقول الجماهير مظنة الإصابة، كما نقول قول الخلفاء الأربعة مظنة الإصابة، كما نقول قول علماء العصر الأكابر إذا اجتمعوا عليه يكون مظنة الإصابة، كما نقول قول عمر وأبو بكر إذا كانوا عليه كان عليه فأنا مظنة الإصابة، كل هذا تقول مظنة الإصابة مظنة الحق. الآن مثلا تقول رأي المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء أيضا مظنة الإصابة، لكن لا يقال هي مصيبة ولا يقال هي إجماع ولا يقال هي مقطوع بها. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة قد وضع هذا كتاب الفذ الفريد الذي في وقت تصنيفه لم يكن قد صنف من دواوين الإسلام الكثير، فوضعه رحمه الله تعالى مثالا يحتذى، وعلى هذا صار العلماء من بعده يصنفون في كتب أهل العلم. فالإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك السلفي الأثري السني، الإمام مالك رحمه الله تعالى المعروف بفقهه الدقيق وبحرصه ومتابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يسأل أخ يقول له جعل الكتاب، هل لو جعل كتاب خاص بمواريث إدارة صحيح هذا أفضل ولا الاستصارة على دراسة الكتب السنة أفضل؟ من هذا ومن ذاك، لأن كتب السنة تفيد في دراسة المواريث من جهة أثرية، فتعرف أدلة هذه التقسيمات وهذه الفرائض، تعرف الأدلة كما مر معنا في الدارمي ومر معنا في كل كتاب درسناه من كتب السنة، فهذا أعطاك أدلة هذا العلم. أما كتب المواريث الخاصة فهي بصيغة تقعيدات وأحكام هذه الأحاديث، فلا بد من دراسة هذه مع تلك، فهذه كتب أحكام وهذه كتب إيه؟ أدلة، وكتب أحكام لا غنى عنها، لا غنى عنها لأنها تقاعد من خلال الأدلة، تقاعد من خلال الأدلة. ثم كتب الأدلة هذه تكون رجلا أثريا في هذا الباب. نعم، وهذا ليس في المرض فقط، في كل باب من الأبواب لا بد من انضمام كتب الحديث مع كتب الفقه. لا بد من انضمام كتب الحديث مع كتب المسائل. فكتب الحديث كتب أدلة وآثار، كل عندك أدلة في المسائل. وكتب الفقه هذه كتب أحكام، كتب أحكام تعرف الأحكام الشرعية وتأصيلات العلماء، وتفصيلات العلماء المستنبطة من هذه الأدلة الشرعية. ولهذا إذا درست الأدلة فقط صار عندك نقص، وإذا درست أيضا الأحكام فقط بلا اطلاع على الأدلة ومعرفة صحيحية من فقهها كان عندك أيضا نقص. فلا بد من الأمرين معا، كشأن الإمام أحمد، شأن الإمام مالك، شأن الإمام الشافعي، شأن الأئمة، الجمع بين الأثر والنظر. نعم.